الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فالله أسأل أن يوفق أئمة مساجدنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى البر والتقوى، فهم في مسألة الجمع بين الصلوات في فصل الشتاء طرفان ووسط. أما طرف فجاوز الحد وأفرط، وآخر فرط وقصر، ووسط اقتدى فاهتدى. ولا شك أن خير الهدى هدي سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم. الأول جاوز الحد فجمع من غير سبب شرعي، فلا يكاد يرى زخا يسيرا من المطر أو يرى سحابة ولو ضئيلة في السماء إلا يجمع بين الصلوات متعللا مبررا لنفسه بهذه الأسباب اليسيرة. ولا شك أن هذا مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن صلاته، بل وعن صلوات من صلى خلفه، فإن العامة من الناس يحسنون الظن بأئمتهم. ولا يغيبنا أن نذكر هذا وأمثاله بأن كثيرا من أهل العلم عليهم رحمة الله يرون بطلان صلاة من كان حاله كحال هذا. وطرف آخر فرط وخصر، فتمر السنة بأكملها ولا تكاد تراه جامعا للصلاتين ولو لمرة واحدة. فإن كان جاهلا فواجبنا أن نذكره وأن نأخذ بيده إلى الخير، وأن نبين له هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه: واتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصا، فيسر على الناس وارحم يرحمك الله سبحانه وتعالى، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإن كنت قادرا مطيقا لا يشق عليك الأمر، فقد يشق على كبير في السن أو أن يشق على مريض يعلم الله بحاله يود أن يأخذ برخص وبتيسير الله سبحانه وتعالى. يجمع بين الصلوات لمطر مثل ما يذكر أهل العلم وصفه: يبل الثياب ويفضي بالناس إلى المشقة والحرج. وكذا من أسباب الجمع على خلاف بين أهل العلم، والراجح أن يجمع لأجل برد شديد يشق على الناس، فإن حديث عبد الله بن عباس: حبر الأمة وبحرها، رضي الله عنه وأرضاه، مدلل وحجة واضحة في هذه المسألة. يقول عبد الله بن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 87، 7 يعني المغرب والعشاء، و8 الظهر والعصر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 87 قالوا: ما أراد بهذا يا ابن عباس؟ ما الذي أراد بهذا؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهنا مكمن الشاهد، أراد ألا يحرج أمته. المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فهذا ديننا، دين يسر وسماحة، ولله الحمد والمنة. فما ينبغي أن نشق على الناس وأن نحرج الناس كذلك، وينبغي أن نيسر ولا نعسر، مثل ما أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. العلة لماذا؟ قال: فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة والمريضة وذا الحاجة. هذه العلة. فإذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في عموم الصلوات ولا مشقة في الأصل إلا على هؤلاء، فما بالك والمشقة واضحة في هذه المسألة التي نتكلم فيها. لا شك أن من يصلي إماما وراءه في الغالب وفي كثير من الأحيان كبار في السن، ووراءه مرضى كذلك، ووراءه ضعاف، فينبغي أن يراعي حال هؤلاء. الإمام الألباني عليه رحمة الله من القائلين بجواز الجمع بين الصلوات لأجل البرد الشديد. مرت بنا أيام حقيقة شديدة البرد، وها هي اليوم تدخل علينا أيام كذلك شديدة البرد، وترى بعض إخواننا من أئمة المساجد يمضي ويصلي الصلاة وما يجمع بين الصلاتين، وما يراعي حال الكبار والمرضى والضعاف. فينبغي أن يراعى حال هؤلاء. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله: البرد أمر نسبي، ربما لا يشعر به الإمام، لكن يشعر به كبير السن، يشعر به المريض كذلك، ويجد أن لنفسه حاجة في الجمع، فينبغي أن يراعى حاله. يقول الشيخ الألباني: لو أن كبار السن طلبوا من الإمام أن يجمع بهم حق وشرع له أن يجمع لأجل هذا الأمر. فقلت هذا مذكرا لنفسي ولإخواني بهذه الرخصة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.